أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أ بيتر بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. نعتذر من مستمعينا الأفاضل عن عدم تمكن السيدة سهى أحمد من الانضمام إلينا في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر، وذلك لازدحام جدولها بسبب فترة الأعياد. نتمنى لها ولمستمعينا الكرام قضاء فترة أعياد سعيدة. سوف نتكلم اليوم عن التوت البري، وحنسمعكم الموسيقى العربية الجميلة من مصر للموسيقار شاد القصير وفرقة شاد القصير. ينمو التوت البري على شجيرات صغيرة دائمة الخضرة، وهذا يعني أنها تبقى خضراء على مدار السنة حتى في فصل الشتاء. التوت البري هو الغذاء الوحيد الذي نشأ بشكل فريد في الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أنها أخذت لأجزاء أخرى من العالم مثل تشيلي، لكن أصلها من الدول الساحلية شمال الأطلسي، نيوجيرسي ونيويورك ونيو إنجلاند وكندا الأطلسي. السبب هو أن هذا التوت ينمو فقط في المناخات الباردة الرطبة. هناك التوت الذي ينمو في الجزر البريطانية وأجزاء من أوروبا، والذي تعرف أيضا باسم التوت البري، ولكنها ليست من نفس النوع. هناك فرقة روك الإيرلندية التي تسمى التوت البري. من التقاليد في الأمريكيتين أن يتم تناول التوت البري في عيد الشكر. عيد الشكر هو عطلة أمريكية فريدة من نوعها، على الرغم من أن الكنديين الآن لديهم عيد الشكر أيضا. من المفترض أن يكون عيد الشكر الأمريكي يوما من أيام الشكر لله على النعم التي نتلقاها طوال العام، ويحتفل به يوم الخميس في 3 نوفمبر. إن ذكراه تأتي من أيام الاستعمار. وهكذا فإن قصة المستعمرين البريطانيين الذين يعيشون في مدن أوروبا فقدوا وعجزوا تماما عندما وصلوا إلى أمريكا، وكانوا متشددين دينيا، وكانوا لا يرغبون في العمل وجاهلون في الزراعة. هم في الأساس أرادوا أن يقضوا اليوم كله في الصلاة، ولم يكونوا يعرفوا الكثير عن العمل اليدوي. الظروف المناخية في نيويورك قاسية جدا، فلديها شتاء بارد ووحشي الذي هو أكثر برودة بكثير من تلك الموجودة في بريطانيا، ويتكون نظامهم الغذائي من الخبز والأسماك المملحة وشراب الشعير. لا وجود للفواكه الطازجة أو الخضار، لهذا السبب كانوا يماضون بكثرة. البحار البريطانيين كثيرا ما كانوا يصابون بداء الأسقريوط الذي يسببه نقص فيتامين سي، ولهذا السبب فإنهم بدأوا يحملون الليمون الحامض معهم حتى يتمكنوا من مصه للحصول على فيتامين سي أثناء رحلاتهم البحرية. هذا السبب راجع في تسمية البحار البريطانيين بالليموناضة، ولكن هذا مصطلح مهين. لم يكن البريطانيون أذكياء. هكذا وصل البريطانيون إلى نيويورك في نوفمبر في العام 1620. كانوا يعتقدون أنهم سيقيمون مستعمرة ويصلون طوال اليوم دون أن يتم إزعاجهم أو الحكم عليهم كما كان يحدث معهم في بريطانيا. بريطانيا هي في الغالب الإنجليكانية كنيسة إنجلترا، وتدعى بالكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة. وهناك عدد قليل من الكاثوليك في شمال إنجلترا وإسكتلندا، وكانوا البريطانيين مجموعة صغيرة جدا، ولكنهم كانوا متعصبين جدا ولا يرغبون في العمل، ولذلك لم يكن مرحب بهم في أوروبا. ذهبوا لأول مرة إلى هولندا، وأحب بهم الهولنديون بأذرع مفتوحة، لكنهم انتقدوا على الفور مضيفهم الهولنديين لعدم كونهم دينيين بما فيه الكفاية. ثم قاموا بالإبحار لأمريكا على متن مايفلو متوقفا في بريطانيا لالتقاط المزيد من الركاب. عندما وصلوا كانوا غير مستعدين تماما لمدى سوء الأحوال الجوية. وصلوا إلى نيويورك في حالة صحية سيئة للغاية، ولم يعرفوا أي شيء من العيش بعيدا عن الأرض. بحلول هذا الوقت بدأ الشتاء والثلوج. لحسن الحظ بالنسبة لهم، قبيلة الأمريكيين الأصليين شعروا بالأسف بالنسبة لهم، وجلبوا لهم الطعام باستمرار خلال فصل الشتاء، وهذا أنقذ حياتهم. لهذا السبب البريطانيون والأمريكيين الأصليين تقاسموا وجبة من الطعام الأمريكي التقليدي الذي أصبح يعرف اليوم باسم الشكر. حتى يومنا هذا العديد من الأطعمة التقليدية لا تزال تؤكل في هذا اليوم، مثل الديك الرومي. يعيش الديك الرومي البري في شمال شرق الولايات المتحدة. البطاطس الحلوة والفطيرة المصنوعة من اليقطين، وكلاهما ينمو في الأمريكيتين. التوت البري، ويتم حصاد التوت البري في شهر نوفمبر في نيو إنجلاند وكندا، وفي كانون الأول ديسمبر في شمال المحيط الأطلسي. في العام التالي أظهر الأمريكيين الأصليين المستعمرين البريطانيين كيفية الزراعة باستخدام الأسماك الميتة كأسمدة، وزرع الأخوات الثلاث الفاصوليا والقرع والذرة. الذرة وهي العنصر الرئيسي من النظام الغذائي للأمريكيين الأصليين، ويتم استخدامها في صناعة الخبز. وتضع الفاصوليا النيتروجين في التربة وتعمل كسماد. السكواش والقرع هي كرمة، لذلك أنها تحافظ على النباتات الغازية في الخليج بوصفها مبيدات الأعشاب الطبيعية دون مواد كيميائية. ولسوء الحظ حاول المستعمرون في وقت لاحق قتل جميع الهنود. حسن الحظ لم ينجحوا، ولكن في وقت لاحق فإن الحكومة الأمريكية أجبرتهم على العيش على تحفظات. اليوم يتم تعديل معظم الذرة في أمريكا وراثيا، ويتم إنتاجها من قبل شركة تسمى مينوساتو. وبالتالي فإن شجيرات التوت البري تنمو في المستنقعات الرطبة ذات في المناطق الساحلية. وقبل يوم من الحصاد ستغمى هذه المناطق بالمياه. التوت البري الأمريكي هو فارغ من الداخل. الفاكهة هي الجدار الخارجي لحبة التوت، الداخل فارغ. لذلك عندما غمرت الفيضانات يبدأ التوت البري بالطفو إلى الأعلى. يتم تقليب الماء مع دورات تسمى إيج بيترز، وهذا يجعل التوت ينفصل بعيدا عن النبات الأم. في اليوم التالي يقوم العمال بجمع التوت برصاصات المجارف. التوت غير الناضج هو أبيض اللون، والتوت الناضج تماما يكون لونه أحمر داكن. نكهته تشبه الرمان ولكنه أكثر حموضة. في الواقع التوت البري الأمريكي هو حامض جدا، فإنه من المستحيل تقريبا تناوله لوحده. سوف نتحدث قليلا عن طرق تناول التوت البري. يمكن تجفيف التوت البري وتناوله مثل الزبيب، ويسمى زبيب التوت البري، وعادة ما يحلى مع غيرها من عصائر الفاكهة كالعنب والبرتقال وما إلى ذلك لجعلها صالحة للأكل. الشركات الرخيصة تقوم بإضافة السكر، وبالتالي فإن تلك المحلات مع العصائر يمكن أن تؤكل وحدها كوجبة خفيفة. يضاف إلى السلطة وحبوب الإفطار من الخارج، أو تستخدم في خبز الكعك أو الخبز. يمكن عصر كل من التوت البري غير الناضج والناضج تماما لعمل العصير. التوت غير الناضج يعمل عصير التوت البري الأبيض، والناضج منها يعمل عصير التوت البري الأحمر. عصير التوت البري مفيد جدا لصحتك، ولكنه أكثر حموضة من عصير الرمان. لهذا السبب عدد قليل من الناس يمكنهم شربه بشكل مباشر. من ذلك قد يختار كثير من الناس تخفيفه بالماء. بعض الشركات قد تبيع مزيج العصير الفاكهة، عصير التوت البري المختلط مع عصير العنب أو التفاح المحلى، وهذا يضيف حلاوة كافية لجعله قابلا للشرب. ومع ذلك ومرة أخرى يجب أن نكون حذرين من الشركات الرخيصة التي تحاول بيع منتجات رديئة. في كثير من الأحيان يمكن للمرء أن يرى كوكتيل عصير التوت البري المطبوع على الزجاجة، وهذا يعني أن المشروب ليس عصيرا 100%. من المهم قراءة المكونات، وفي كثير من الأحيان تضيف هذه الشركات السكر بدلا من عصير الفاكهة لجعل عصير التوت البري حلو المذاق. والأسوأ من ذلك، يقوم البعض بإضافة شراب الذرة على الفركتوز، وهو شراب الذرة المصنوع صناعيا. إنها رخيصة، منتج رهيب مرتبط بجميع أنواع المشاكل الصحية، وأنه من المواد المعدلة وراثيا. لهذا السبب تأكد دائما أن عصير التوت البري مكتوب عليه عصير 100%، ولا يوجد به سكر مضاف أو شراب الذرة على الفركتوز. للتوت البري فوائد صحية كثيرة، فالتوت البري الصغير حافظ حرفيا حياة الحجاج لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية. التوت البري مثل جميع الفواكه الحمضية، البرتقال والليمون والرمان وما إلى ذلك، مليئة بفيتامين سي، ما ساعد الحجاج كثيرا. فيتامين سي هو من مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من الجسم، لذلك يساعد على تقليل علامات الشيخوخة عن طريق إزالة العوامل الضارة، ويساعد على منع السرطان. التوت البري يمنع ويساعد على علاج التهابات المسالك البولية. في الواقع يمكنك شراء حبوب تدعى آزو من أي صيدلية أمريكية للمساعدة في التهاب المسالك البولية. إنها مصنوعة من التوت البري. كيف تعمل؟ التوت البري يحتوي على مادة كيميائية تمنع البكتيريا من الالتصاق في المسالك البولية. التوت البري يساعد على تحسين الذاكرة بسبب مضادات الأكسدة الخاصة به، ولأن لديه خصائص مضادة للالتهابات. في هذا الوقت فإنه ليس من المعروف ما إذا كان قد يساعد في مشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر أو الزهايمر. بالنسبة للأشخاص الذي لديهم السرطان، التوت البري يمكن أن يبطئ تطور الورم. أيضا يحتوي على الكثير من الألياف مما يساعد في منع سرطان القولون، لأن الألياف تنظف القولون في طريق خروجها من الجسم. وفقا لأنشول جايبرت للتغذية، التوت البري يمكن أن يساعد على فقدان الوزن. يحتوي على مادة كيميائية تساعد على استحلاب الدهون. مع الدهون الموزعة يقوم الجسم بطرد الدهون في البول. محتوى الألياف العالية يجعلك تشعر بالشبع، لذلك لا تشعر بالجوع بشكل أسرع. ومن فوائد التوت مكافحة تسوس الأسنان وأمراض اللثة. والحال مع الالتهابات المسالك البولية، فإن التوت البري يحتوي على مادة كيميائية تمنع البكتيريا من الالتصاق باللثة والأسنان. وبسبب فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التوت البري يمكن أن يكون مفيدا جدا للبشرة. مضادات الأكسدة تحارب خلايا الجلد التالفة وتزيل تلك التي هي الأكثر شدة حسب العمر. وفي الواقع يمكنك إضافة التوت البري إلى الزيوت الأساسية أو زبدة الجسم لخلق مرطب طبيعي لمحاربة التجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة. من أوائل مستعمري الإنجليز مرة أخرى، بسبب كمية عالية من فيتامين سي، التوت البري يقوم بتعزيز المناعة الطبيعية، مما يساعد على مكافحة نزلات البرد وجعل جسمك بشكل طبيعي أقوى وقادرا على محاربة الأمراض والالتهابات. ولذلك حمله المستعمرون معهم في البحر. بسبب الدهون المستحلبة، الناس الذين يشربون عصير التوت البري غير المحلى يميلون إلى ارتفاع الكوليسترول الجيد وانخفاض الكوليسترول السيء، وهذا بدوره يقلل من الإصابة بأمراض القلب ويقلل من ضغط الدم. قوم اليوم بتحضير سلطة التوت. صلصة التوت البري تختلف عن التوت البري. الناس عن طريق الخطأ قاموا باستخدام هذه المصطلحين بالتبادل، لكنها ليست كذلك. صلصة التوت البري هي منتج معالج هلامي يأتي في علبة، يحتوي على عجينة التوت البري والمياه وشراب الذرة عالية الفركتوز. يسمى شراب الفركتوز الجلوكوز في الولايات المتحدة، لذلك هو منتج معدل وراثيا. سلطة توت البري هي ما سأقوم بعملها اليوم، وسأقوم بوضعها على صفحتنا على الفيسبوك. إنها مصنوعة من التوت البري الحقيقي، عصير البرتقال وغيرها من الأشياء الجيدة التي لم تتم معالجتها على الإطلاق، مصنوعة من الفواكه الطازجة. سوف نحتاج إلى 12 أوقية من التوت البري الطازج، 4 ملاعق كبيرة من قصب السكر الخام، 1 كوب عصير البرتقال، 1.5 أوقية من الجوز المفروم، قرفة مطحونة، جنزبيل مطحون، وقشر حبة برتقالة واحدة. نقوم أولا بتسخين عصير البرتقال في وعاء، ثم نقوم بإضافة السكر لكي يذوب مع عصير البرتقال، ثم نضيف التوت ونضيف المكسرات وترش القرفة والزنجبيل حسب الذوق. نقوم بتحريك الخليط جيدا. قم بتغطية الخليط لأن التوت البري سوف يبدأ في الفاقع مثل الفشار. ترغب بحدوث فوضى حمراء لزجة في جميع أنحاء المطبخ الخاص بك. تأكد من أن الحرارة منخفضة لتجنب حرق الخليط، قد يستغرق تحضيره من 10 إلى 20 دقيقة لكي تفاقع جميع حبات التوت البري. ببساطة ارفع الغطاء قليلا وتحقق من الخليط كل 10 دقائق، وبعد أن تتأكد أن جميع حبات التوت البري قد فاقعت ارفع الغطاء وقم بإضافة قشر البرتقال المبروش. قم بمزج الخليط جيدا واجعله يبرد في درجة حرارة الغرفة. اترك الخليط في الثلاجة لليوم التالي. يمكن تقديمه كطبق جانبي مع العشاء أو مع الديك روم المحمص أو الدجاج المحمص. بالنسبة لي لقد أضفت المزيد من السكر لأنها لم تكن حلوة بما فيه الكفاية مع عصير البرتقال. وبالنسبة لي قمت بإضافة 4 ملاعق كبيرة من قصب السكر الخام وبعض السكر. وبالنسبة إليك يمكنك أن تضيف المزيد من السكر أو أن تقلل الكمية. أتمنى أن تجرب هذه الوصفة لأنها لذيذة جدا. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة مانهاتن إيست فيليج 238 إيست شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040 212-260-6040. والآن سوف نترككم مع الموسيقى الرائعة للموسيقار العربي المصري شادي القصير وفرقة شادي القصير. نتمنى لكم وقتا سعيدا. Thank you. Thank you. Hmm.